اجت جماعه من السودان من اخوان انصار السنه يعني، والتقوا معي وسالوني، قلت له انا لا ارى ابدا الدخول في السياسه، لانه من اثارها ان ينقلب بدل ان يجذبوا ينجذبون، وهذا هو الذي يقع. اي غيره رجل مسلم يخالف بعض الناس من النصارى ويجاملهم، يعني اذا دعوه الى الكنيسه يذهب اليه في الافراح وهكذا، ويجاملهم في كل اعياد كل مناسبه، فبعض المسلمون يعني يرؤوه فقالوا انت تكفر بهذا المعنى، انت تكفر انك تخالطهم وتجاملهم، فهو احتار يعني في هذا الامر، فسال بعض الناس، في ناس يعني قالوا لو انت مخالطتك لهم فيها شيء يعتبر من الرده لانه لا يصلي وشيء. كيف بالكنيسه معهم؟ وهذا يدل على انه مثلا ممكن ما يكونش عائلهم معهم ويحتفل معهم في اعيادهم. لا يصلي ايضا؟ لا يصلي. بس هل نقطه مخالطتهم اصلا والاختلاط معهم في اعيادهم، واذا دعوه في افراحهم في الكنائس يذهب اليهم؟ يعني هذه طيب لو كان هذا ملتزما والله حرصنا على ارشاده هدايته، لكن ما دام تارك الصلاة شو الاهتمام به انه بيذهب الكنيسة ويحضر حفلاته واخره؟ في بعض الامثال يمكن الاعجمية يمكن يعني نسيان يقولوا فلان كلب، مع ذلك لم الكلب لما بيتبول بيرفع رجله حتى ما يصيب نيتي. هو شو هو؟ هذا سؤال اخي وجه الى انسان ملتزم ويخشى عليه الانحراف، فننصحه بان لا يذهب تلك المذاهب، ولا نقول انه ذهاب تلك المذاهب هو الكهر اي بمعنى الردة، لكنه بلا شك معصية وفسق، لكن هل يعني الغريق في الماء ما عاد يضر قطرات من المطر تصيبه؟ عرفت كيف؟ هذا ما دام تارك الصلاة يعني هي ركن من الأركان الخمسة والتي جاءت فيها الأحاديث تؤكد بأن من ترك الصلاة فقد كفر، على الخلاف المعروف بين العلماء أن هذا كفر اعتقادي أو كفر عملي، الصلاة فقد كفر، على الخلاف المعروف بين العلماء أن هذا كفر اعتقادي أو كفر عملي، على بحث آخر، لكن على كل حال فيه ترهيب شديد جدا للمسلم أن يترك ولو صلاة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله صلاة واحدة، وقال عليه السلام وهو نص عام من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، من ترك صلاة يعني واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، فهذا إذا كان تارك صلاة بروح على الكنيسة هذا محله ما دام هو تارك صلاة، لكن إن رأيتم أحدا من الملتزمين والمتمسكين بالشريعة ينحرف هذا الانحراف فينبغي أن يحذر منه، لكن لا نبالي، لا نقول أن هذا كفر وأن صلاته وعبادته ما عاد تنفعه، كما أننا لا نقر على هذا الفعل لأنه انحراف. يعني يصلي يعني ويذهب مع ما يخالطهم من هارو نعم. أنا سلمت عن السلام يا شيخ، أنا بس سلام الأخ ما أدري سلمت أنت وما حدا رد عليك ولا نحن نصفنا دولتية، ما سلمت ما سلمت معليش هلا لما دخلت سلمت ولا ما سلمت؟ فإذا أنا من واجبي أن ذكرك مش وحدك والحاضرين معك بقول عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، أي واحدة ثانية الدراع. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم. قال عند الله عز وجل كان ربنا يرفع درجات عاليات، بيعمل من حيث الكسب كالمنشار الطالب الناجل يكسب الطالب الناجل. فأنت هلا بيخطبك صاحب بيت مثلا منزل، يخطبك يطلع بتقول السلام عليكم، بعد دقيقة بتقول السلام عليكم، ما في حرج. وكما جاء في الحديث دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عليه السلام عشر. دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قالوا من هذا؟ قال الأول قال السلام عليكم هذا بعشر، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين. هنا عبرة، كثير من أهل الطرق يذكرون الله ذكرا غير مشروع، يقول لك مثلا يقعد إما مع الجماعة أو وحده، الله الله الله الله الله. إذا قيل له إذا دخلت المجلس سلم وخرجت سلم، لا يفيدك. كل ما بدي فوت اطلع، كل ما بدي فوت اطلع بيقول السلام عليكم السلام عليكم، بدائية بالتعبير السوري بايخة يعني مرفوضة مش مقبولة. طيب وهذيك مش بايخة، الله الله، يمكن يقعد ساعة. ويمكن عندكم دراويش اللي عندكم في مصر بيعرف يعي مشابه في السقف في المحب هكذا، يلا طق الناس نايمين بيسمعوا الطقطقة، شو عم يسوي الشيخ درويش؟ عم يقول الله. يا كيف توصل؟ قول السلام عليكم لا تنسى. شكرا في سؤال. إنسان طبعا الرشوة معروفة أنها حرام نبيل، إنسان في له غرض على الصيد لأنه ذهب وفي الجمرك معها ورقة باسم الذهب، هذا الورقة هذه واحد منه ما معروف حقه، أجي هذا من الجمرك حكى له أنا بسدد لك الحق إلا إذا رشيتني وإلا ما في لك حق. فهذه الناحية يجوز ان يرشي رجل هذا او لا؟ ام لا يجوز ان يعطيه مالا حتى يصل الى حقه المهضوم، ويكون بالنسبه لذلك الموظف رشوه محرمه، لان المفروض عليه بحكم وظيفته ان يعيد الاموال الى صاحبها، لكنها لا تكون رشوه الى بالنسبه لصاحبها، لان الحقيقه أما الرشوة في اللغة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهنا هذا المعنى لا ينطبق بالنسبة لصاحب الذهب هذا، ولذلك يجوز له ذلك ولا إشكال إطلاقا. في إنسان تسمي خدمة طبية في الجيش يشتغل صيدلي، فهي وظيفته محاربين عليه في أدوية ممنوع يصرفها إلا غير لبعض الناس، يعني الضباط أو لناس مساهم في المجتمع إلى قيمة. أما لبعض الناس من أفراد الجيش والناس المدنيين الثانيين ذو حالات ممنوع يصرفها، بعض الأوقات تزيد معها زيادة حب في العدد، هاي إذا الزيادة أو النقصان طبعا بحسبوا عليها، فبضطر بكلها يوزعها للناس يا بكلها مع عديد. هل تجوز هنا هي؟ كيف أشكل عليه قولك الأخير بحسبوا عليها؟ نعم. هل هو يعني بمقلس مشان يحاسبوه ولا شو يسوي؟ بحسبوا على المدد أو عديد، يعني هاي الكمية لا تنفرط على هذا، كيف بحسبوه؟ إذا جاي الكمية مثلا اجيته يصرف هذه الرشوه الى الضابط، فهو نقص العدد على الضابط وزاد عنده العدد، فبدو حسبوا عليه ليش جبت العدد هاي. كمان مثل الرشوه كمان اذا اخذ كميه او نقص من عند الكميه كان بالعدد بالنسيان او كان اخذها اتركها للناس الثاني كان بحثت عليها. هو في قبيلتين أصبح قبيل الى انه هو بيجي الامر بصرف راشيتا الى ضابط مثلا كما تقول وهو بصرف على النقص ايه؟ اسأل سؤال كما افهم منك بصرفة ناقصة يعني مثلا لو فرضنا وصفوله 20 حبة او قارورتين فبدل 20 قدم 10 وبدل قارورتين قارور واحدة هذا لماذا يفعل هكذا هو لماذا لا ينفذ الامر وليس به معصي بطبيعة الحال هو بيستهدف انه يكون يعني مصرف حفر ولكن مع الناس والزهنة او كذا يكون غاوط العدد بينقص مع العدد هذا معناه ان رجل لا يلتزم القيام بوظيفته ولذلك هو يعطي اناسا لم يكلف باعطائهم فتنقص المادة فمشان ما يحاسب على النقص ينقص عن الذين اعطوا النسبة الكاملة فهو ينقص منها هذا بلا شك تعيون تبقى قضية ثانية انه يعطي ناسا ليس مكلفا بان يعطيهم من المدنيين مثلا وهو مكلف بان يعطي العسكريين فهذا بلا شك يعرضه لمشاكل المخالفات مع إخلاله بالوظيفة تفضل هو الحقيقة يعني المستشفى يعطيه مثلا كمية معينة محددة هذه الكمية قد تزيد فهذا يعني الزيادة هذه من عند المستشفى وليس من هو يعني هو قد لا يزيد يعني أنا ما عليك عنده لكن أنت لاحظ يقول يجي راشيطة لذهابة 20 حبة يعطي 10 10 الثاني والله لا يعني أنا بيجي من المستورع تجي زيادات خطرا يعني هو حكام الأخ اللي صار معه هنا بس هلا قال هذا يعني بعض الأخوة اللي حاضرين في الصيدلية بيشتغلوا هكذا يطلع معهم يعني احنا الضغط العائد عليه هو من عندهم وليس من عندهم ويحاسبونه على انه هذا الموضوع كان هو في اول سؤاله هل يجوز ان يعطي المدنيين ام لا صح هذا ولا لا ولا في هنا تراجع عنه كمان انا فهمت منه انه بيجي راشيطة شيء حد لبعضه فبيعطي 10 هذا قلته ولا لا اي انت ايش قلت هذول نحن المعارض النقطتين هذول أما يكون أحيانا بيجي زيادة أحيانا بيجي نقص هذا موضوع ثاني أنا كيف بالنسبة للراشيطة المفروض فيها 20 حبة ما بيجوز هو يعطي 10 يوفر 10 وأنا أظن أن هذا من أسباب أنه يتمكن أن يعطي المدنيين لأنه راح يزيد عنده في نهاية المطاف بنين يعطيه مرجل يزيد عنده لازم يشرب اذا يعطي المدنيين بما يمكلف باعطائه انا ارى وبخاصه هؤلاء الذين نعود الى بعض السابق يستجيزون الدخول في مجتمعات ومراكز يعلمون انهم يخالفون الشريعه فيها طبعا هذا في حدود الاختيار ما الاجبار ليس لنا فيه كلام هؤلاء يجب عليهم ان يلتزموا باتم الالتزام تنفيذ الاوامر سواء كانت عسكريه او غير عسكريه ما دامت لا تخالف الشريعه فاذا قيل له اصرف هذه الادويه الى الضباط فمعنى ذلك لا يصرف الى الجنود وإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى العسكريين جميعا فلا يصرف إلى المدنيين لأنه ليس في هذا معصية يعني يضطر أن يخالف النظام فيها هذا جوابي نعم يعني التوضيح على السؤال هذا طيب يعني مثلا في الجيش يقول اعطي هذا الدواء للضباط نعم وجاءه جندي يعني مسلم يتلوى من الألم يحتاج إلى هذا النوع مثلا، والضابط عنده القدرة أن يشتري عن حذارك الجندي ياخذ حوالي 3 جنيه 4 جنيه يعني، ففي هذه الحالة إن أعطاه يعتبر خرق ال. بدك تفترض هذا الموظف أبا حنيفة زماني بقدر الضرورات حق تقويرها، والضرورات تبيح معضلة، لكن ما أظن هؤلاء بأن يفادي من الفقر حتى يزنوا بالقسطاس المستقيم. وأنا أقول لما تكون في هناك ضرورة فيجوز وإلا فلا، لكن هل تعتقد أن هؤلاء الموظفين مهما كانوا ملتزمين لأحكام الدين في عندهم فقه أن يقول الضرورات هناك ضرورات مقابلها الضرورة تقدر بقدرها؟ ما أعتقد هذا. نعم من أراضي مثل هذا. نعم سؤال مستقيم من هذا أيضا، وهو بالنسبة للمؤسسة المدنية يعني يعطون للموظفين بطاقات تحس أنهم يبنون ويشترون سلع بأثمان في السوق، فأحيانا يكون هذا العميل أو هذا السليم لا يحتاج في هذا الشهر أن يشتري تمويلا من المدنية، يشوف الصورة والتلفزيون مسموح له أن يشتري بالاستثمار، أما يعطي البطاقة لآخر والآخر يظهر مفهوم البطاقة أما بجد له، وهي قضية إعطاء البطاقة ما تنجح في كثير الأحيان لأنه مكتوب عليه اسم فلان عامل عميل ما هو برجعوه، لكن لا الدقة في المسألة على حسب ما يعني عرضها، وهي أنه يشترى مثلا منذ شهر أخذ ما يحتاجه ثم راح اشترى مرة ثانية وهي بغير حاجة، وإنما باعها أو أعطاها لصاحبه برأس المال أو بربح يسير، لهذا نحو ما سبق تماما، ما دام لا يسمع فلا ينبغي أن يقع له المسلم، أما إن كان في سماع في تسامح من القائمين على القضية فهو يعلم. فرق أن أخذ البطاقة أعطاها البطاقة هاي لشخص أفاد عليها وأخذ بده يعني. يعني تجويزها. لا ما هو لأنه ارتباط يعني خلاف الأمانة. خلاف الأمانة. لكن هم القائمين على نفس هذا ما هم عندهم نفس الأمانة. يعني الصورة هنا إن أنا مثلا كالتموين كالسكر كالأرز عندنا مثلا في مصر، أنا لي بطاقة أخذ عليها مثلا كيلو سكر أو كيلو أرز، أخذت هذا من حقي أعطيته لجاري، يعني أيام أعطيته لجاري أو لم أعطيه هذا يعتبر في ملكي مش كده. لكن هو الإشكال هنا أن يعطي البطاقة لجاري فيذهب هو، هم لا يعطونها. الصورة هنا أصبحت بتفرق، يعني أنا أخذته باسمي فأنا حر فيه أعطيه لجاري أو أخذه. لكن جاء في كلام أخينا عادل شيء يجعل القضية كما لو كان أخذ البطاقة التي ليست له، ويقول أن هذه البطاقة تعطى له على أساس يأخذ ما يحتاجه وأهله. نعم. لكن القائمين على المشروع لو علموا بأن رجل يتاجر بهذه البطاقة لحرموه وسحبوا منه البطاقة، فمن هذه الحيثية كلنا قلنا أما حقي الذي أخذه

فهل هذا الشرط اللي هو قائل لك مخلوق؟ هذا الشرط طبعا مخلوق لله كل شيء. نعم مخلوق لله. نعم ولكنه هو كان يملك الاختيار. اي نعم لان لا يعطي. هذا هو من قائل لك اختيار يعني اختيار لقائل لك لا شك انا اقدر لك. رجل تزوج فرزق ولدا واخر زنى فرزق ولدا لا مريء عندي لكن شو الفرق؟ الطاعة والمعصية. هذا هو. هذا مقدر وهذا مقدر. هذا مراد لله وهذا مراد لله. لكن الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر وأطلق لهم حرية التصرف وهذا